دانيا الى متعاليه. تعالى من اوضاعه الارضيه كده وروح لمين؟ تلقى من الملأ الاعلى. يبقى تعالى يعني ايه؟ يعني ما تاخدش من منك ولا من مساوي لك. ارتفع كده وخد من مين؟ ارتفع عن مستوى الارض وافكارهم. لان اللي يشرع ده لازم يكون عنده اشياء مواصفات. هذه المواصفات انه ما يشرعش الحاجه وبعد ذلك تيجي حاجه ثانيه بعدين تنقضها. ده لازم بقى مبتدئ العلم الواسع. عال. وكمان اللي بيشرع ده لازم يستوعب كل اقضيه الحياه، ودي ما تجيش الا في الله. واللي بيشرع ده لازم ما يكونش له غرض خاص فيما يشرع. كل واحد يشرع ما يكونش له غرض خاص. ولذلك ان كان العمال يعملوا قوانين مؤدفهم يرش ناحيه العمال، ان كانوا الراسماليين يعملوا بيعدافهم يرش ناحيه الراسماليين، لانه هينتفع من القانون. يقول لك لا، اللي بيشرع للناس قانون يحكمهم جميعا لازم يكون ما يكونش منتفع بما يشرع. وما يكونش منتفع بما يشرع يبقى ده من ما فيش الا هو. يبقى لا مشرع الا الله. ولذلك نقعد نلخبط ونعمل، حتى اللي مش مؤمنين بالاسلام تلاقي لهم تجد لهم اقضيه في الحياه لا يجدون في عقولهم ما ينقذهم منها. يقوموا اخر ما يفكروا فيه ياخدوا حكم. نبص للحكم اللي ياخدوه عشان يريحهم من اقضيه الحياه التي اتعبتهم، انهم نجدوا ملتقي بالاسلام. ولذلك احنا قلنا لما حصل الجدل في سان فرانسيسكو وبعدين قالوا انه كنت قلتم بتقولوا في القران ليظهره على الدين كله، يريدون ايه؟ ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم. يبقى اذا في ايتين اثنين تدل على ان نور الاسلام غالب. قالوا قلت كده من 14 قرن ومع ذلك لا يزال في الدنيا مسيحي ويهودي وملحد، فما ظهرش دين الله على الاسلام. قلنا لهم لو انكم تعلمون اسرار اللغه والعبارات كنت فهمتوا ان الرد في نفس الايه ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي آية ثانية ولو كره. إذن هيبقى فيه كارهين من المشركين وكارهين من الايه. وما دام فيه كافرين يبقى مش معنى يعني يظهر عليهم يطمسهم، لا، يضطرون اليه رغم عدم ايمانهم به. هذا هو الظهور القوي، ان عدوك يضطر ياخذ من القران مع انه مش مؤمن بالقران، لانه لا يجد حلا لمشاكله الا ان ايه. اول ظاهره الطلاق كانوا يقولوا ازاي في الاسلام المطلق واللي مش عارف وازاي يتعدد والدوش اللي قاموا تقوم تجي في عين الفاتيكان وبصرها وسمعها وبعدين يشرعوا الطلاق. ليه رجعتوا للتشريع الطلاق؟ انتوا اسلمتم؟ لا ما اسلمناش. امال ايه خدتوه ليه؟ ما شكلنا مش هتنحل الا بنا. يبقى هذا شهاده العدو ولا لا؟ ادي معنى اظهاره على هذه الاديان. لانهم لو اسلموا يقول لك ما هم خدوه لانهم مسلمين، انما المهم بقى انهم ياخذوه هم مش ايه؟ هم مش مسلمين. يبقى ظهر ولا ما ظهرش؟ يبقى ظهر. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك. احنا قلنا ان النسب في القضايا، ومعنى النسب في القضايا نسبة شيء لشيء، النسبة إما مجزوم به أو غير مجزوم بها. يعني الحكم اللي يظهر في أي قضية، زي ما قال الأرض كرة قضية مجزوم بها خلاص، وتقدر تدلل عليه ودللنا ولا لا، وطلعت بقى دليل حسي ولا لا، يبقى دي قضية ايه مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. طب وان كان شيء قضية مش مجزوم بها، ام قال لك يبقى بين ثلاث اشياء، يا فيها شك يعني مرة تبقى ثابتة ومرة مش ثابتة قد بعضهم، او ظن او وهم. الشك ان تتساوى الكافتين، الاثبات ايه والنفي. طب والظن ان يتغلب الاثبات، انا اظن ان الحكايه دي كذا ما جزمتش انما برجح انها تكون كذا. طب وان كانت مرجوحه يبقى توهم بقى، انت واهم. اقول له انت ايه؟ واهم. خلاص. يبقى القضايا التي لا يجزم بها تدور بين ثلاث اشياء، يشك وهو استواء الايه الكفتين، ادي واحده. طب ان كان نسبة الاثبات غالبة شوية يبقى اسمه ظن، ان كانت مغلوبة ودي كان الراجح هتبقى وهم. هنا لا ريب اي لا شك فيه، ومدام نفى الشك، مدام نفى الايه الشك اللي هو التساوس، قال لك يعني النسبة دي مش زي دي، يبقى بده يثبت الادنى ولا بده يثبت الاعلى؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.